فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محجوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، وأول حلقة في عام 2023. نتمنى يا رب يكون عام سعيد علينا جميعا يا رب، كله مليان بالأفراح والسعادة والتسامح وحلول كل المشاكل. أحيانا بتبقى المشاكل بتبقى يعني واقفة على حاجات صغيرة قوي وبسيطة، لو احنا قدرنا ان احنا يعني نتجاهل الحاجة الصغيرة ديت او ان احنا نتغاضى عنها، هنلاقي المشكلة اتحلت، مش محتاجة ان هي تتفاقم ولا تكبر ولا تبقى تدخل بعد كده في مجالات تانية أخرى. فالتسامح شيء مهم جدا، ونتمنى يا رب يكون في عام 2023 التسامح يكون كتير، ان احنا فعلا نقدر ظروف بعض، ان احنا نقدر يعني نقدر نقول لبعض حتى كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانت طيب، من غير ما يكون جوانا في اي شيء شايلينه لحد، يبقى فعلا من قلبنا كده، وربنا ان شاء الله هيوفقنا في كل اعمالنا. كل سنة وكل سادة المستمعين بألف خير. أنا بكل فخر واحد بحب مصر، أنا بكل فخر واحد بحب مصر، بحب حواريها وكل ما فيها، بحب حواريها وكل ما فيها، بيوتها شوارعها كنايسها جوانبها، بيوتها شوارعها كل السادة المستمعين في كل مكان. مستمع برنامج من الناس للناس، يمكن الأسبوع الماضي كان برضو آخر أسبوع من عام 2022 كنا بنتكلم عن الجانب الوقائي من خلال المبادرات، من خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، كنا يعني بنشوف كل الحلول اللي نقدر تتعمل علشان ما يحصلش فيه مشاكل أسرية أو ما بين الزوجين. يسعدنا أن يكون معنا الآن الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة. أهلا بيك معنا يا دكتور أيمن. مساء الخير يا أستاذ أمل، إزاي حضرتك؟ وأهلا بحضرتك والسادة المستمعين. أهلا بحضرتك يا دكتور أيمن. مشروع مودة أعتقد هو من المشاريع اللي فعلا بتحافظ على هيكل الأسرة المصرية، كلمنا عن مشروع مودة. فعلا زي ما حضرتك تفضلتي، هو المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ده كان بتكليم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر السادس للشباب اللي كان منعقد في جامعة القاهرة تحديدا يوليو 2018. كان التوجيه ان احنا كمجتمع مصري عندنا نسب حالات طلاق بتزداد من سنة الى اخرى، فالوزارة تحركت وفقا للتوجيه من فخامة الرئيس ورجعنا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لقينا إن كان وقتها إحصاء عام 2017 عندنا 138 ألف حالة طلاق في السنة بمعدل في اليوم 542 حالة. الإحصاء اللي بعده كان 211 و 500 حالة، 211 ألف ثم 220 ألف 225 ألف. ده في تزايد مستمر يا دكتور. ما هو ده وفقا لرؤية السياسية، رؤية القيادة السياسية أن بالفعل الحالات بتزداد. وآخر إحصاء حضرتك وصلنا 254 ألف حالة، يعني حصلنا ربع مليون حالة طلاق في السنة في المجتمع المصري. وده اللي خلى الوزارة تشوف مشروع للمقبلين على الزواج، لأن لقينا أن أكبر نسبة طلاق بنسبة 38% ما بين اللي هم المتجوزين حديثا في الثلاث سنين الأولى، و15% منهم في السنة أولى زواج. ده بيدينا مؤشر أن الشباب في المقبل على الزواج محتاج أنه يبقى عنده توعية بمفهوم الزواج، وإزاي يختار، وإزاي يحل مشاكله، وإزاي يتواصل بشكل إيجابي ويبعد عن التواصل السلبي والكشف المبكر قبل الزواج من ناحية الصحية. بالإضافة إلى أن يبقى عندنا تأجيل الحمل للطفل الأولاني أو الحمل الأولاني، بحيث أن إحنا نقدر ناخد على بعض، يبقى بيننا انسجام، بيننا سكينة، بيننا استقرار، عرفنا بعض بطبيعتنا. لو ما قدرناش أن إحنا نبقى في بيننا ده، يبقى لو لو في انفصام يبقاش في طفل، ما يبقاش في مشكلة تانية. بالضبط كده. كمان في عندنا حضرتك ان احنا من ضمن الحاجات المهمه ان احنا بنقول المفهوم الزواج من الدين الاسلامي والدين المسيحي، واحكام الخطبه وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وشروط العقد القران، وان الرسائل النبويه من الرسول كان بيعمل ايه مع زوجاته، وكان الخلق بتاعه ازاي، باعتبار ان الناحيه الدينيه بتبقى ليها تاثير مع المجتمع المصري او الشباب المصري. نعم دكتور أيمن، يعني لما نتكلم على المقبلين على الزواج دايما بنلاقي السن الصغير، يعني أيام الجامعة وكده، بتبقى كل واحد شايف التاني بصورة معينة. يمكن مش عارفة هل أنتوا لاحظتم الأخطاء أو الحاجات اللي بتدعي للانفصال، إن كل واحد مثلا بيبقى شايف الآخر بشكل مختلف. لما بنبدأ بعد كده نعيش مع بعض، لا بشوف صورة تانية خالص مختلفة عن اللي أنا كنت شايفها في وقت الخطوبة أو إحنا في الجامعة. هل دي كانت من ضمن الأسباب مثلا إن أنا مش قادرة أتعود على الشخصية اللي معايا، ما كنتش أعرفها كويس، مش قادرة أتحمل المسؤولية؟ كان إيه الأسباب الرئيسية اللي كانت بتدعو دايما للانفصال، وخصوصا للشباب اللي هم يعني يعرفوا بعض ومتزوجين بقالهم سنة أو ثلاث سنين زي ما حضرتك بتقول كده؟ أنا بشكر حضرتك على النقطة المهمة دي، لأن إحنا بنقول لهم فترة الخطوبة لازم نبعد عن التجمل، ولازم نبعد على إن إحنا شايفين بعض إن إحنا كاملين من الطرفين. لازم نشوف الاختلافات، لأن إحنا بالطبيعي بالفعل إحنا متربيين في أسر مختلفة وعندنا اختلافات بيننا وبين بعض في الطريقة، في الأسلوب، في التربية. فلازم ندور على الاختلافات اللي بيننا وندور لها على أدوات وأساليب نقدر نحل بيها أثناء فترة الخطوبة، عشان تكون دراسة جدوى أو بروفة للجواز. لما نختلف مع بعض هنعرف نحل، هنلاقي آلية، هنعرف نحتوي بعض، هنعرف يبقى في بيننا قبول الآخر كما هو، يبقى في بيننا تقبل للاختلافات اللي بيننا. بالطبيعي إن أنا مختلف عن حضرتك، فلازم يبقى في تقبل، ولازم يبقى في تسامح، ولازم يبقى في تغافل، ولازم يبقى في قبول الآخر كما هو، بحيث إن إحنا لما نتعامل مع بعضنا بعد المشاعر وبعد بيقولوا عليه فترة الشهر العسل أو الهانيمون، بالضبط الصورة المثالية اللي أنا كنت شايفها في الآخر، يعني بالضبط كده. فبيبقى الموضوع ده لما بيخلص خلاص، وبنتعامل مع بعضنا على طبيعة كل شخصية زي ما هي، يبقى احنا عندنا أصلا تجربة من فترة الخطوبة إن احنا لازم نبقى عارفين لما نختلف، لما يحصل بيننا خلاف، لو في اختلاف في الرأي، لو في حد شايف إنه هو مختلف الطرف الآخر، إزاي نحل، يبقى أسلوب حل المشكلة، بنعرف المشكلة إيه الأول وبنحددها. لأن خلي بال حضرتك أستاذ أمل إن في كتير من الشباب أو من اللي بيطلقوا هم مش عارفين المشكلة بينهم إيه مع الأسف. فممكن ولا كمان يا دكتور أيمن تدخل الأهل أو يعني ممكن يعني مش عايز أقول الأصدقاء، لكن أحيانا تدخل الأهل برضو بيزود من المشكلة، ما بيبقاش هو ده يعني سبب في أن في نوع من التصالح أو أن احنا نقدر نرجع تاني لبعض. دي جزئية مهمة جدا. احنا بنقول من أسباب المشكلات الأسرية اللي ممكن تعمل مشاكل في الأسرة إفشاء الأسرار المجدرية أو من طرف ثالث يدخل في العلاقة، وبنقول ان في دوائر وعلاقات خاصه بكل طرف زي الاهل والاقارب والاصدقاء واصدقاء العمل، لازم نبقى حاطينها في الاعتبار، وما ينفعش اللي هو حد يفرض سيطرته على الطرف الثاني. بالاضافه ان احنا لما نيجي يعني يبقى في بيننا مشروع جواز او الاخره، ان احنا بندور على الاهتمامات المشتركه. هل انا وحضرتك مقبلين على الزواج؟ الاهتمامات المشتركه بيننا اكتر من الاهتمامات الشخصيه او الاهداف اللي انا عندي. صحيح. الاهداف اللي عند حضرتك، هل بيننا اهداف مشتركه بحيث ان احنا كده يبقى مشروع الزواج ده ناجح؟ مش صحيح. كل واحد بيحاول يحقق طرف على حق طرف تاني او بيحقق اهدافه على اهداف الطرف التاني. كمان في حاجه مهمه قوي يا استاذ امل، ان هو ان انا دلوقتي بدور على الحاجات اللي احنا بندور عليها داخل الاسره، الا وهي المشتركات. هل احنا بيننا مشتركات كتيره؟ في تكافؤ اجتماعي، في تكافؤ تعليمي، في تكافؤ ثقافي، في تكافؤ طبعا. في تكافؤ في الفكر، في الناحيه الاجتماعيه ما بين الاسرتين وما بيننا احنا الاثنين. كمان ان احنا بنقول فتره الخطوبه دي بتبقى كاشفه لينا، بلاش مرايه الحب عاميه، لان انا ببقى شايفه كل حاجه فيه، كل حاجه كويسه، ما بشوفش اصلا عيوب، ما بشوفش عيوب نهائي. بالظبط كده زي ما حضرتك تفضلتي. في عندنا بقى بعض المبادئ، التقبل الاخر كما هو، التغافل، التسامح، ان التعاون، ان ما فيش حد في خدمه الاخر، احنا الاثنين شركه مع بعض، وبيبقى عندنا خطه للاسره، وان احنا هنخلف يعني عدد الاولاد هنخلفهم قد ايه، ولازم يبقى بين الحمل الاول كل طفل او طفله سنتين بعد اقل حاجه 3، من 3 ل 5، عشان يبقى الام تاخد راحتها، يبقى عندها الناحيه الاجتماعيه والناحيه الترويحيه وشؤون البيت والاسره والزوج، كمان هي ترعى الزوج بحيث انها ما تبقاش خلفه ورا خلفه ولا كده، الناحيه الصحيه الخاصه بيها. فمثل هذه الاشياء بتعمل مشاكل كثيره ولود على الاسر المصريه، وبالتالي بيبقى بدل ما احنا داخلين بندور على افكار مشتركه بيننا من بعض، احنا بندور على ضغوط صحيه، على ضغوط اقتصاديه. كمان الكشف المبكر قبل الزواج ده مهم جدا، عشان ممكن يبقى احنا الاثنين بيننا الار اتش بتاعتنا او فصيله الدم مختلفه، فيحصل مشكله في الاولاد او الاطفال اللي هننجبهم. كمان ممكن يبقى بيننا جينات فيها مشاكل ما ينفعش، صحيح، بعضها. وده قاله فخامه الرئيس في يعني في اللقاء الاخير، ان هو ان احنا لازم يبقى في متخصص. اعتقد هتبقى دي بعد كده هتبقى حاجات رسميه بشكل رسمي، يعني لابد من عمل الكشف قبل الزواج. يعني في حاجات بقت اساسيه دلوقتي لابد من القيام بها قبل ما الانسان يكون مقبل على الزواج. ده مهم جدا، لان خلي بال حضرتك احنا بنخطا في حقنا، انا بخطا في حقي كزوج وكزوجه، وبخطا في حق اولادي، وفي الاخر بخطا في حق المجتمع، ان انا بدل ما بانجب اولاد صحاح او عندهم الناحيه الطبيه او الصحيه كويسه جدا، لا انا بدخل نفسي في دايره مش بتاعتي، عشان انا كسلت وخليت حد عمل لي الكشف الطبي، ما رحتش انا وخطيبتي او انا وزوجتي عند المركز المشوره او الطبي يعني. صحيح. كان من ضمن برضو المشاكل، معلش يا دكتور أيمن، أنا أصلا في حاجات كتير كده بتجيلي حالات كده، فأنا برضو بعرضها على حضرتك. هي إن أحيانا بلاقي الخطيب أو اللي أصبح زوج بعد كده بيبقى موافق وقت الخطوبة على حاجات معينة، يعني مثلا هي تقول له أنا هشتغل، يقولها طبعا هتشتغلي، انا مش هخلف غير بعد مثلا 3 4 سنين، يقولها تمام، انا كل واحد فلوسه لوحده، انا ماليش علاقه، مش هصرف في حاجه، تمام، انا مش هعمل حاجه في البيت، تمام. بعد الجواز بقى بيبقى حاجه تانية تماما، كل الحاجات الموافقات دي كلها بتتقلب، بتبقى يعني مقابله بالرفض، والرفض يعني هي ما فيهاش نقاش. ده حضرتك لانه بيبقى عندنا مشكله كشباب في بدايه الخطوبه، ان احنا عايزين بعض، مش محددين اهداف، مفيش مصداقيه بيننا وبين بعض، احنا في حد طرف من الطرفين او يمكن الطرفين نفسهم بيتجمل بزياده. فعشان كده انا بقول لكل شاب او كل فتاه بيسمعونا، فتره الخطوبه لازم تعرفوا بعض كويس جدا، تعرفوا اهتمامات بعض، تعرفوا الاشياء المهمه للطرف الثاني، بحيث ان كنتوا تبقوا عارفين عنه كل حاجه. البنت تبقى عارفه عن طريقه سمات شخصيته، بيتعصب، هو في مصداقيه. والبنات شطار جدا ان هم بيعرفوا يعملوا تيست للاولاد كتير، فبيعرفوا الموضوع. فبدل ما انت شايفه ان هو في كل حاجه كامله وفي ما عندوش عيوب، لا بصي كويس جدا عشان بعد كده ما يبقاش في صدام. والعكس صحيح، بس هي بتبقى اكتر من البنات بتتفاجئ ان هو عاوز يقعدها من الشغل او عاوز يخليها ما تكملش تعليمها او الاخره. فنكون واضحين وناخد يعني مع العاطفه، نخلي نسبة العقل أكتر عشان نقدر نشوف التحديات اللي بيننا وبين بعض أو الاختلافات، وبالتالي هتبقى إحنا الاثنين واقفين على وضوح وارض صلبه وبيننا شفافيه احنا الاثنين، بدل ما بنرجع زي ما حضرتك الحالات اللي حضرتك بتتكلمي عليها، لان ده بيبقى في طرف من الطرفين بيبقى الدنيا عنده شويه العاطفه غالبه على صوت العقل. ولازم برضو نعرف كمان يا دكتور ان مفيش انسان كامل بـ بـ بـ بـ يعني بحاله كده، طبعا الانسان احنا بالعكس، ده هما بيبقى الزوج والزوجه او الخطيب والخطيبه اتنين بيكملوا بعض. ممكن يكون انا هو عنده حاجات او عنده صفات معينه مش موجوده عندي وانا بكملها له بصفات تانية، بس نبقى عندنا الفهم دوت. دي حقيقه فعلا. انا بشكرك جدا دكتور ايمن عبد العزيز المنسق التنفيذي لمشروع موده، الف شكر يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا جزيلا. رجعنا لكم مرة تانية ومن الناس للناس، وتقليد جديد بدأناه يمكن من الأسبوع الماضي إن احنا بنشوف المشكلة بنحاول بنسجلها ونبنتجها، ومشكلة طبعا الزميلة هبة حربي اللي هي بتقوم بكل ده. هنسمع المشكلة مع بعض وبعدين هنشوف الحل هيبقى ازاي. بداية أستاذ محمد عبد الرحمن سيد، أنا بمثل مجموعة من الجمعيات التعاونية للإسكان اللي بتمتلك بحسب الأساس قطعة أرض إجمالي مساحتها 200 فدان في مدخل الشيخ زايد، تحديدا الكيلو 28 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي. هذه الجمعيات والمؤسسة قاموا ببيع هذه الأرض إلى مجموعة من الملاك التابعين للجمعيات ومجموعة من المشترين من المؤسسة بموجب عقود بيع بين الجمعيات والمؤسسة، وبالفعل قام الأهالي المشترين لهذه القطع، كل فرد قام باستلام القطعة الخاصة به من الجمعية أو من المؤسسة، مع العلم أن المؤسسة العربية تحديدا اللي قام بتوزيع الأرض على الأهالي وعلى المشترين كان جهاز المدعي العام الاشتراكي، نظرا لأنه مالك المؤسسة في هذا التوقيت كان خاضع للحراسة القضائية. أو الكلام ده تحديدا كان سنة 79 و80 و81 حتى 84، يعني تقريبا بنتكلم في أزيد من 4 عقود. سنة 2003 تم ضم هذه الأرض بموجب قرار جمهوري لجهاز مدينة الشيخ زايد، نظرا لموقعها الحضاري والاستراتيجي كمدخل للمدينة. وبالفعل تم مخاطبة جهاز مدينة الشيخ زايد للجمعيات والمؤسسات بغرض عمل خرائط ومخططات داخلية للأرض على ضوء التقسيمات اللي تمت الداخلية الخاصة بهذه الجمعيات والمؤسسات. وبالفعل تم اعتماد هذه المخططات تحديدا سنة 2015 من قبل رئيس مجلس الوزراء الحالي وكان في وقتها وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي. وبالفعل عقب اعتماد هذه المخططات فنيا وتخطيطيا تم التعاقد بشكل مباشر من قبل الملاك مع جهاز مدينة الشيخ زايد وقاموا بسداد نسبة 15% من المبالغ المحددة لتعديل النشاط من زراعي إلى سكني. في بعض الملاك قاموا بسداد 15% وبعضهم قام بسداد كامل المبلغ على اعتبار أنه كان في وقتها متحدد 1660 جنيه سعر المتر، عبارة عن 1350 جنيه تعديل نشاط من زراعي لسكني و310 جنيه قيمة المرافق. في بعض الملاك قاموا بسداد المبلغ بالكامل، البعض الآخر قام بسداد 15%. فوجئنا بعدها ببعض الأيادي الخفية اللي بتعبث بمقدرات البلد والوطن وتحارب أن تكون هناك دولة ديمقراطية حضارية في وجهها الجديد، قاموا بالوصول إلى صانعي القرار داخل هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشيخ زايد. ففوجئنا بوقف التعامل على هذه الأرض داخل جهاز مدينة الشيخ زايد دون أن يصدر قرار بوقف التعامل من مجلس الإدارة، مجرد كلام شفوي من رئيس الجهاز خاطب فيه خدمة العملاء والإدارة العقارية بالجهاز بوقف التعامل على هذه المنطقة. السبب كان إيه في وقتها؟ لم يبدي أسبابا حقيقية وقانونية، بالعكس تم إبداء أسباب وهمية مبناها أنه يوجد نزاعات قضائية خارجية مع الملاك الأصليين اللي هم المؤسسة والجمعيات مع أشخاص. طيب إلى أي مدى يصل هذا النزاع فعلا لكي يتم وقف التعامل مع الهيئة والجهاز بسببه؟ لا يوجد نزاع قضائي فعلي يجب أن يوقف بشأنه التعامل مع جهاز المدينة أو هيئة المجتمعات العمرانية بسبب هذا النزاع، لأنه هذه النزاعات بالفعل هي نزاعات وهي، والملكية مؤكدة في الأساس للمؤسسة وللجمعيات، وبالفعل تم البيع والبيعات صحيحة. حقيقة الأمر إن المشكلة بالفعل اللي الناس دي بتواجهها وبتناشد فيها النهاردة السيد رئيس الجمهورية والسادة المسؤولين ضرورة فتح التعامل لكي يتمكنوا من التقدم بأوراقهم وإتمام ما تم سداده بالفعل سنة 2015 عشان يقدروا يحصلوا على تراخيص بناء، خاصة في ظل أن المنطقة النهاردة بدأ البناء بشكل عشوائي فيها يزداد يوما بعد يوم، وده بيتعارض تماما مع فكرة الجمهورية الجديدة اللي بتعرض بحيث انه هيبقى مدخل مدينة الشيخ زايد عبارة عن تقسيم عشوائي. لا يمكن أن يكون هذا بالفعل هو المراد من فكرة الجمهورية الجديدة. ده فكرة الجمهورية الجديدة لازم يتحارب الفساد والفسدة والفاسدين، ولازم يكون المنطقة دي شكلها حضاري، لأن المنطقة دي في مدخل مدينة الشيخ زايد يجب أن تكون عروس من عرائس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يجب أن تتمتع بالفعل بالشكل الحضاري، وهذا لن يتم إلا بفتح التعامل. لذلك أنا أكرر أن هؤلاء مشكلتهم الحقيقية في أن يتم فتح التعامل معهم واعتماد المخطط الداخلي الخاص بالمنطقة، ونكمل المسيرة اللي بدأوها. وبالفعل هم دفعوا جزء، يجب على رئيس هيئة المجتمعات ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ان هم يكملوا التعامل معهم بتلقي المزيد من الأموال، خاصة ان هم وقف التعامل ده بيترتب عليه ضياع الكثير من الأموال من أموال الدولة، ده إهدار فعلا للمال العام. النهاردة المنطقة كبيرة مش صغيرة، هيتسدد عنها على القديم 1660 جنيه، ده رقم خيالي جدا، رقم قد يتعدى المليارات. النهاردة من المسؤول عن إهدار هذه المليارات الخاصة بالدولة؟ الكلام ده فعلا لما يوصل للسادة المسؤولين لازم أن يحاسب، يجب أن يحاسب الشخص المتسبب في وقف التعامل بتهمة إهدار المال العام، لأنه أوقف التعامل دون سبب أو عذر قانوني مقبول مش موجود. ثانيا لما هنفتح التعامل مع الناس هنبقى فعلا بنشجع فكرة الجمهورية الجديدة، لأنه الناس هتتقدم بأوراقها ويتم اعتماد المخطط ويتم إصدار الرخص. النهاردة أنا عندي 90 أسرة قاموا في البناء بشكل عشوائي في الأرض، كمان شهر 90 هيبقوا 100، بعد سنة 90 أسرة هيبقوا 1000 أسرة، فهيبقى في عدم احتمالية من الدولة أنها تواجههم أو أن هي تطبق فعلا هذه المنظومة. ومن هنا احنا بنناشد السيد رئيس الدولة وكل مسؤول نزيه وشريف ويريد أن يحافظ على شكل جمهورية مصر العربية أن يقوم بالبحث عن تلك الأيادي الخفية التي عبثت بمقدرات البلد والتي قامت بإهدار المال العام ومحاسبتهم ومواجهتهم بتهم إهدار المال العام. بنشكر الأستاذ صاحب المشكلة، وبيسعدنا أن يكون معنا الآن الأستاذ محمد علي المحامي بالاستئناف العام ومجلس الدولة. أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ محمد، حضرتك سمعت المشكلة معنا، وقلنا ممكن يعمل إيه صاحب المشكلة، وخصوصا هو بيتكلم عن مجموعة ما بيتكلمش عن مشكلة خاصة به هو لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا يعني أحب أقول إن المشكلة تتعلق دلوقتي في تعديلات تمت في الشهر العقاري، تمام، وتمام الشهر العقاري، وفي تسلسل الملكيه. فاصبحت تسجيل تسلسل الملكيه هي دي اللي بتفرق معانا في السوق. يعني فيما معناه ان كل من سبق باثبات ملكيته تبع للشهر العقاري وللاجهزه الموجوده بالمدينه، ده بالنسبه له هو كده صاحب الملكيه، ولا يحق لاي حد ان هو يلغي ملكيته. خصوصا ان الاستاذ بيتكلم ان الارض كانت ملكيه من سنه 70 طبعا، بالتاريخ قديم، فتسلسل الملكيه بالنسبه له هيفرق كتير. تمام، يعني اهم حاجه ان كل واحد يكون مسجل ملكيته في الشهر العقاري على اساس يبقى ديت فعلا حاجه من حقه، ما حدش يقدر يكلمه فيها. بالنسبه لنا قانونا دلوقتي بعد تعديلات الشهر العقاري الجديده، تمام، احنا دلوقتي بنبدا بتسلسل الملكيه. اللي بيثبت ملكيته واصدقيه اثبات الملكيه هي دي اللي بتكون لي الملكيه والقياده، تمام كده؟ يعني على حسب الاقدميه مثلا، مين اقدم واحد؟ طبعا الاسبقيه هي اللي بتديهم افضليه في امكانيه اثبات الحق، تمام؟ النقطه الثانيه، الاستاذ بيقول ان في ناس ظهرت باوراق مغايره، صح كده ولا غلط؟ صحيح. فالاوراق المغايره دي امكانيه اثبات عدم صحتها دي بترجع للاستاذ المسؤول عن متابعه الاوراق مع الشهر العقاري وجهاز المدينه. لان انا بالنسبه لي اشتريت من جهاز والجهاز ده معتمد، فاصبح بالنسبه لي انا تسلسل الملكيه هو تسلسل سليم وصحيح. صحيح. فاصبح بالنسبه لي ايقاف اي تعامل معايا ده شيء غير قانوني. والحق ليا ان انا التمس واقدم طلب في وقف عدم التعامل وتسجيل الاراضي بالنسبه لي، وعدم حرماني من حقيقتي ان انا اخد حقيقه الارض او التسجيل بتاعها. طب الاوراق المغايره دي يا استاذ محمد، يعني هل دي ممكن ان هي تاثر على ملكيه الناس اللي فعلا تستحق الارض دي؟ يعني ممكن حد بيقدم اوراق تانية مختلفه عن الاوراق بتاعتهم يقدر يثبت حاجه لنفسه هو؟ بص يا فندم، زي ما قلت لحضرتك كده، الموضوع كله يتلخص في اسبقيه اثبات الملكيه والتسجيل، تمام كده؟ فبما ان انا تم تسلسل الملكيه بتاعتي من الجمعيات الى الجهاز الى الافراد، نعم، فانا هنا التسلسل بتاع ملكيتي مثبت وسليم، تمام. فبالتالي انا ما فيش اي اوراق مضاهيه الا ان كان في تلاعب من اساس الموضوع خالص، بمعنى ان الشخص اللي ادى الارض للجمعيات يكون الثاني الورق للجمعيات وعمل تعاقدات ثانيه مع ناس ثانيه. طب الاساس عندي هو الشخص الاول اللي هو اتفق مع طرفين، اللي هو اتفق مع طرفين بالضبط كده، اللي يفصل ما بيني وما بينه اصدقيه التسجيل في تسجيل الملكيه. تمام، واصل حضرتك كده؟ تمام، واصل فعلا. طيب انا بشكرك جدا استاذ محمد علي، الله يخليك، المحامي بالاستئناف العام ومجلس الدوله. الف شكر ليك يا استاذ محمد. شكرا يا فندم. شكرا. تحيا مصر، تحيا بلدي، بلدي. انت وطن العايش فينا، مش بس وطن عايش فيه، انحوطك بحباب علينا واهلك وطننا ونحميه. تحيا مصر، تحيا بلدي، بلدي بلدي. رجعنا لكم مرة تانية ومن الناس للناس، ومعنا الآن الأستاذ محمد عبد العزيز مراسل الإذاعة المصرية لدى وزارة الطيران المدني. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد، وكل عام وحضرتك بألف خير. أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين، وكل عام وحضرتكم بخير على عام الجديد. هنستكمل حديثنا برضو عن الهدايا. إحنا كنا حضرتك كنت بتقول يمكن في الحلقة السابقة المسموحات في حدود 10,000 جنيه. طيب، هو المسموحات الأول نتكلم عن المسموحات من العملات المحلية والجنيه. هو لكل راكب ليه 5,000 جنيه مصري وما يزيد عن ذلك بيتعرض لمساءلة قانونية، كويس، سواء في رحلة السفر أو العودة، سواء كان طالع من القاهرة إلى أراضي المقدسة أو أي بلد في العالم، ليه 5,000 جنيه. يعني يبقى معاه 5,000 جنيه، مش معلش يا أستاذ محمد، يعني لازم يكون معاه 5,000 جنيه مش أكتر من كده. لا مش لازم، أنا بتكلم عن مسموحات المسموح بيها. تمام. طيب، وبالعملة الأجنبية ليه 10,000 دولار في السفر وفي العودة، يعني هو مسافر من مصر وراجع. هو بيشتغل في الخليج مثلا وجايب مبالغ كبيرة جدا، المفروض تقنن ويبعتها عن طريق الجهات الرسمية للبنوك يعني. لكن هو جابها معاه، كويس، يعمل ايه بقى؟ يفيه في الجمرك في استمارتين، بيسحب الاستمارتين دول وبيملاهم وبيختمهم الجمرك، بيقول انا معايا اكتر من 10,000 جنيه، كويس؟ دي بتنفعه في ايه بقى؟ وهو مسافر تاني ومسافر اي بلد تانية، لما يجي يقول انا معايا عمله زياده، انا داخل بيها ودي بتاعتي، لكن هو انت اشتريتها من السوق السوداء او اشتريت كذا وعندك اكتر من 10,000 جنيه، فتتعرض بتتعرض للمساله للمساءله القانونيه. بالظبط، يعني في يعني مثلا في حالات كان واحد مسافر مع ابنه وبيعمل عمليه ومعاه حوالي 180,000 يعني دولار، وده يعني مبلغ كبير، 180,000 دولار، فطبعا ما ينفعش، هو في اي حاجه انسانيه، لكن القانون قانون. وبالتالي بتحتجز هذه المبالغ معاه في المطار لصالح وزاره الماليه، بيدخل في حاجه اسمها قضايا الجمارك. قضايا الجمارك بيحولك بقى لقضايا الجمرك مثلا، اللي وزاره الماليه بتقول ان احنا الحاجه دي مفروض مسموحه ومش بتاخد وقت، وممكن المبلغ ده يسترد او ما يستردش حسب القضيه. طب يا استاذ محمد، مش احنا كنا قايلين من الاول ان احنا لو سجلنا الحاجات اللي احنا واخدينها معانا واحنا مسافرين من الاول على العمله كمان، ان انا اقول مثلا انا معايا الفلوس ديت رايح بيها هعمل عمليه او كده؟ لا، العمليه بقى يبقى بنك، ما ينفعش انك انت تاخدها معاك في ايدك. تمام. يعني في ايدك لا، كويس. انت ليك 10,000 دولار او ما يعادله من العملات المحليه الاجنبيه، زي الين، الريال، اليورو، وهكذا، كل يورو، كل هذه العملات ما يعادلها بالايه، ما يعادل 10,000 دولار بالعملات. وبالتالي احنا النهارده احنا قلنا يبقى ملتزم في نصيحه اخرى، وهي الذهب اللي احنا كنا ذكرناه في المره اللي فاتت، انه هو الستات بيجيبوا معاهم ذهب. هو في حاجه اسمها انت ليك حدود استخدام الشخص، يعني مثلا لابسه حلق وغوايش مثلا او سيال مثلا، في حدود استخدام الشخص، لكن زدت عن هذا يعتبر ايه؟ يعتبر انك انت ايه، مش لكن لو انت خبيت الذهب ده حتى لو كان استخدامك الشخصي وخبيته تعتبر قضيه. في بعض المصريات بيلجأوا لطريقة يعني بدأت تنتشر في الأونة الأخيرة، وأنهم يحولوا سبائك الذهب، يعني بيجيبوا السبائك مثلا معاه فلوس جوزها محول قرشين أو يشتغل بيهم، بتجيب بيها سبائك تبدأ بتعرض برضو، يعني تحويشة العمر أو الشغل لها شقل سنين ممكن تتعرض المسؤولية. لكن لو أعلنت عنه في المطار، لو أعلنت عن أنا معايا مشغولات ذهبية ومعايا أكثر من إيه من مسموح به، بتدفع حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية 10% رسوم جمركية، و14% رسوم اسمها إيه، القيمة المضافة. تمام. يعني تدفع حوالي 24% عن الذهب اللي معاها ده لو أعلنت. لو ما أعلنتش يعتبر تعمليه تهريب، وبتقطع الغرامة تبقى مضاعفة غير الرسوم، يعني بالضبط تبقى ثمن. ممكن تصادر كمان الحاجات نفسها، الذهب نفسه ممكن يتم مصادرته. بتحتجز في حاجة اسمها قضايا الجمرك، يعني بيحجزها وبيعرضها على القضايا الجمرك. قضايا الجمرك بتقننها إن كان دي عملية تهريب أو إن كان دي جاية منين، بتشوفها، لكن هي بتبقى تاخد وقت طويل جدا. ثانيا إن في الباسبور كمان اللي مع الراكب بيظهر البلاد اللي هو طاف بيها ومر بيها. يعني انا النهارده رايح مثلا بلد ما فيش فيها شغل او ما فيش فيها كذا، وجبت معايا مثلا 100,000 دولار مثلا ولا حاجه، انت جبت دول منين؟ صحيح. يعني لكن انا اشتغلت مثلا ولا حاجه، بيبقى ليها وضع اخر. وبالتالي عموما كل الحاجات دي اللي حضرتك بتقولها والله يا استاذ محمد كلها لازم تضع في الاعتبار، لانها بتبقى نقاط صغيره جدا لكن بتبقى ليها تاثير اكبر لما الانسان بيتعرض ليها. أثر نفسي أنا النهاردة طبعاً. أنا بشتغل في الخليج وجبت الفلوس دي واستخدمت منها، ما حرام برضه، ما هو في جزء البرنامج يسمح. طب تفضل. في الشركة الوطنية للطيران أعلنت عن بعض النصائح للإرشادات للركاب اللي جايين على تعديل السفر بتاعهم من مبنى الركاب رقم 2 إلى 3 ابتداء من شهر يناير. يعني قالت الشركة إن هو في رحلات هتبدأ يعني في إطار التطوير وتم تداول الحقائب بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي ولتسهيل إجراءات السفر دون تأخير وتخفيفا للتكدس داخل صالات المطار. تم قد تقرر عودة إقلاع رحلات الطيران للشركة من قبل من مبنى الركاب رقم 2 إلى 3 حسب الجدول التالي. أولا عودة إقلاع رحلات كل من الكويت ودبي وتونس وباريس والجزائر وكازابلانكا والبحرين وجوانزو بالفين إلى مبنى الركاب رقم 3 اعتبارا من الدقيقة الأولى بالتوقيت المحلي ليوم من يوم 15 يناير 23 إن شاء الله. طب في حاجة تانية يا أستاذ محمد؟ في برضو الإقلاع عودة إقلاع رحلات كل من جنيف وأمستردام وبروكسل وكوبنهاجن وفيينا وبودابست إلى مبنى الركاب رقم 3 اعتبارا من الدقيقة الأولى من يوم 25 يناير. آخر حاجة إقلاع رحلات كل من مدريد وبرشلونة وميلان وروما وفرانكفورت وميونخ وديسلدورف وبرلين اعتبارا من الدقيقة الأولى بالتوقيت المحلي بيوم 1 فبراير 23. مشكورك جدا أستاذ محمد عبد العزيز مراسل الإذاعة المصرية لدى وزارة الطيران المدني. ألف شكر يا فندم. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الطيبة. كل الشكر لمستمعينا اللي كانوا متابعينا النهاردة وكل الشكر أيضا لضيوفنا وكل الشكر لفريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير شيرين لطفي الإعداد رأفت موسى على هندسة الهواء ودكتور محمود محجوب من أسرة الإخراج. شكرا لكم. كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.